يمكن أن يرى كوكب المشتري جيدا في المكان الفلاني، وفي الوقت الفلاني السنة يمكن أن ترى الزهرة عند غروب الشمس في التوقيت الفلاني، هذا أفضل وقت لرصد هذا الكوكب. مثل هذا أمر لا ينهى عنه، ومثل ذلك تعلم منازل القمر، وهو معرفة درجات يعني كبر الهلال كل شهر وتوقيت شروقه وغروبه وغير ذلك. ينزل 28 منزلا، ينزل منازل مختلفة من الهلال إلى المحاق، فكل يوم ينزل منزلة يكبر فيها شيئا، إنه في وضع معين بينه وبين الأرض وبين الشمس فيكبر فيها، ويمكن دراسة ذلك ومعرفتها بالتتبع. ومعلوم الآن جداول تحدد وقت شروق القمر وقت غروبه، كما تحدد وقت شروق الشمس وقت غروبها، وتحدد متى يقع كسوف، ويحدد متى يقع كسوف الشمس ونحو ذلك. فهذا من علم التسيير، ونقول الذي يشبهه معرفة أو علم التوقعات الجوية بناء على سير الرياح المعتاد من ذلك على قياسات محددة. يعني في أمر اللي هو على سبيل الاعتياد، إن هو زي جدول النواة اللي بيوزعوه، قلنا كلمة النوة عندهم بمنزلة الايه؟ كلمة الريح. فيقولوا من التاريخ الفلاني معتاد ان تكون فيه رياح ممطرة، التاريخ الفلاني رياح خمسينية ونحو ذلك. هذا بباب الجريان العادة، وانه علامة لفظ النوء وهو الذي ينبغي ان لا يسمى به. لا، بنقول بقى القياسات الاخرى قياسات سببية فعلا، يقيس الضغط الجوي في المكان الفلاني، والضغط الجوي بيجيله من مكان اخر، الناس اللي فيه هيقيسوا الايه؟ الضغط الجوي فيه، فيتوقع انه تهب رياح من مكان ضغط جوي مرتفع الى مكان ضغط جوي منخفض، وهو عارف ان الرياح دي، ان المكان اللي فيه ضغط جوي مرتفع هو ايه؟ مكان بارد. ماشي، اوروبا مثلا، هم بيتصلون مثلا بمراكز ارصاد اخرى ويعرفوا الضغط الجوي الذي يمكن قياسه بأجهزة معاصرة، فيقوم يقيسها هناك ويقيسها هنا، يقوم يتوقع ان الريح تكون اتجاهها ايه؟ شمالية مثلا، غربية، تأتي من الشمال الغربي. ومعلوم انها باردة، فيقول هذه رياح باردة، ومعلوم انها تكون محملة بأمطار، فيقول يتوقع منها حصول ايه؟ أمطار، مع إمكانية تغير هذه الأمور في لحظات، وهم يقولون ذلك، هم عارفين إن هذه الأمور لا يجزم بها، لأن أنا بتوقع أن يظل الأمر كما هو لغاية الصبح، لكن مسألة إن ده يظل إلى الصباح، إن المكان ده مرتفع المكان ده منخفض، ممكن يحصل إيه؟ تغيرات كثيرة، في اللحظة الواحدة يحصل يعني ارتفاع وانخفاض في الضغط الجوي في أماكن مختلفة. يتوقع مثلا ان الضغط الجوي في الصحراء بقياسات مثلا في الطائرات ارتفع، فيقوم يقول الرياح تأتي من الصحراء وهي معلوم انها فيها رمال، فيقول رياح محملة بالايه؟ بالاتربة مثلا او بالرمال. فمثل هذا مبني على اسباب، فهذا لا ينهى عنه طالما انه ظل في حيز التوقع لا في حيز الجزم والقطع واليقين. ليه قلنا ان اللي يقول مطر ينزل غدا يبقى كافر؟ لأن الله عز وجل قال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، وهذا علميا كلامه باطل، ما حدش يعرف، يمكن أن تتغير الأمور. ولا يلزم من هبوب الرياح الحاملة للسحاب الرياح من الماء من نزول مطر، الأمر لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. فتكذيب القرآن كفر، فلذلك قلنا أن هذا أمر فيه كفر من جهتين في هذا الباب، كفر من يعتقد أن الكواكب فاعلة مؤثرة، وكفر من يعتقد علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. لا بد من معرفة الفرق بين علم التأثير الذي سبق بيانه وذمه، وبين علم التسيير وهو معرفة كيفية سير النجوم والكواكب للمنافع من معرفة عدد معرفة السنين والحساب وغيرها وهو مباح. قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها.